إنها أحداث عظام تقع عند بعث العباد إلى ربهم جل في علاه، أحداث نبأنا الله تعالى بها في كتابه. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الظالمون. بلاغ، هي بلاغ لكم أيها العباد لتستعدوا للقاء رب العباد جل وعلا، هي بلاغ لكم لئلا يظلم بعضكم بعضا، هي بلاغ لكم لتعلموا بقصر الدنيا وطول الآخرة، هي بلاغ لكم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. يقال لهم يوم القيامة ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، لما لا ينصر بعضكم بعضا وقد بعثتم من أجسادكم، بعثتم من أجدادكم إلى ربكم جل وعلا. يحشر الجميع يوم القيامة وإذا نفخ في الصور الكل يقوم حيا، حتى الدواب وهي ليس عليها جنة ولا نار تقوم مع الناس. يحشرون على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، يلتفت بعضهم إلى بعض فلا يقول هذا بيتي وشجرتي وبستاني وعمارتي وبرجي، لا، ليس فيها معلم لأحد، الناس سواسية كلهم عراة، كلهم متساوون إلى أن يحكم الله، إلى أن يحكم الله تعالى بينهم. منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون دون ذلك. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيجمع الناس جميعا، أخبرنا أن الله سيجمع الناس جميعا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، لا يلتفت بعضهم إلى بعض ولا ينظر بعضهم في بعض، إنما كلهم مشفقون مما هم مقبلون عليه. قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم على قدر ميل. قال الراوي: لا أدري هل يعني ميل الأرض أم ميل المكحلة، وهو العود الصغير من حديد الذي يدخل في المكحلة ليستخرج منها الكحل، وهو لا يتجاوز قيد أصبع. قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل، فيكون عرقهم بحسب أعمالهم، بحسب صلاتهم وصومهم، بحسب ظلمهم للعباد أو إحسانهم إليهم، يكون عرقهم بحسب أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبي، ومنهم من يبلغ إلى ركبتي، ومنهم من يبلغ إلى حقويه إلى حوضه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقفوا في يوم المحشر واشتد عليهم المقام فإن عرقهم يذهب في الأرض 70 ذراعا، تشرب الأرض من عرقهم حتى تروى، يذهب في الأرض 70 ذراعا. تحشر الخلائق كلها حتى الحيوانات. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بخبر الحيوانات يوم القيامة. ليس عليها جنة ولا نار، لكن بينها مقاصة وحساب. قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن في الدنيا، فإذا كانت القرناء قد نطحتها فإن الله تعالى يجعل للجلحاء قرنا فتقتص لنفسها. والله تعالى يقول: وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت، عندما يبعث العباد من قبورهم يقومون مقاما طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من طول المقام يوم القيامة على الناس ينسون أمرهم في الدنيا ولا يكادون يلتفتون إلى ماضيهم، ويرون أن الدنيا ليست بشيء. سئل نوح عليه السلام عند موته، قيل له: يا نوح، قد عمرت 100 سنين، قد لبثت في قومك 1,000 سنة إلا 50 عاما تدعوهم، فكم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ قيل: يا نوح، ما رأيت الدنيا؟ فقال: والله رأيتها كأنما أنا دخلت بيتا، دخلت من باب فلم ألبث أن خرجت من الباب الآخر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ سنين؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كأنهم يوم يرون ما يوعدون إذا قاموا يوم القيامة ووقفوا بين يدي ربهم وتطايرت الصحف ونصب الميزان ورأوا الصراط وشابت الولدان. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ لطول مقامهم يوم القيامة، يحتقرون أيامهم في الدنيا ويستقلونها كأنها ساعة من نهار. إمام الأنبياء يوم القيامة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. فهو الذي حمد ربه في الدنيا على البأساء والضراء والنعماء، فلم يسمع منه ربنا إلا الحمد لله: لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ربنا يحب الحمد، ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس حمداً لله، يحمده عند المصيبة الحمد لله على كل حال، ويحمده عند النعمة حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فاستحق رسولنا يوم القيامة أن يؤتيه الله لواء الحمد يرفعه بين الناس يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم، وهو عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء من آدم ومن بعده. قال: ولا فخر، رفع الله تعالى ذكره وأعزه وجعل له مقاما ومكانة لما بذله عليه الصلاة والسلام في الدنيا. يقاد لكل أحد يوم القيامة من الآخر، فتبعث الأجساد، أما الحيوانات فيقاد لبعضها لبعض، يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقاد للإبل من بعضها لبعض، يقاد للبقر من بعضها لبعض، يقاد للصقور، للحمام، للسمك، لكل الحيوانات يقاد لبعضها من بعض. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قول الله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، كل نفس منفوسة خلقها الله وأوجدها تجزى يوم القيامة بما كسبت. لا ظلم اليوم، يقضي الله تعالى بينهم قضاء صادرا عن حكمة وعلم. لا ظلم اليوم، في ذلك اليوم يكون أقوام لهم حال خاص عند رب العالمين، لا يفزعون كفزع الناس ولا يحزنون كحزنهم. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. انبعاث حافظ القرآن من قبره ليس كانبعاث غيره، لا، القرآن أمان ورحمة وعز وذكر. يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. تحاج عنه البقرة وآل عمران عن صاحبهما: ربي كان يتلونا، ربي كان يقرأنا، ربي كان يخشع إذا تلانا، ربي كان يتفكر في آياتنا، ربي كان يعمل بمحكم ما ذكرته فينا. تحاجان عن صاحبهما، هذا حافظ القرآن، محب القرآن، العامل به، لا يفزع كفزع الناس يوم القيامة، لا، بل له حال خاص يشفع له القرآن، بل يوقف عند باب الجنة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إنه إكرام لمن استعدوا لذاك المقام يوم القيامة، فعلم أن القرآن يشفع، فإذا هو يوم القيامة ينتفع. المتحابون بجلال الله، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور، منابر ليست من حجارة ولا من خشب، إنها منابر من نور، نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، أقوام تحاب ليس لأنساب تضمهم، لا، ولا لدنيا تجمعهم، لا، وإنما أحب بعضهم بعضاً لأن أحدهم يرى أخاه في المسجد فأحبه، أحبه لله، لأنه رآه متصدقاً فأحبه، أحبه لله، لأنه رآه ناصحاً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فأحبه، أحبه لله. المتحابون بجلالي، الذي يحب المرأة لا يحبه إلا لله. سبب محبتي لك الله، لصلاحك، لتقاك، لتعاوني معك على خير، لأني أعلم أنك تصلي الليل وتصوم النهار، أحببتك لا لجمال منظرك ولا لكثرة مالك ولا لعلو منصبك ولا لعذب حديثك، لا، وإنما أحببتك لله لأني أراك صالح، فأحببتك لله. المتحابون في الله يكونون يوم القيامة والناس في فزعهم، وقد بلغ منهم عرقهم كل مبلغ، والمتحابون في الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء أقوام استعدوا أصلاً لذلك المقام، لم يعيشوا حياتهم هكذا كيفما اتفق، لا، وإنما مشاعره وحبه يحكمها الله، فلا أحب إلا من أمرني الله بحبه، وأبغض من أمرني الله ببغضه. أحب فلانا لله فينفعني هذا الحب يوم القيامة. يقول أهل النار يوم القيامة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. إذا جلس أهل الجنة تذاكروا إخوانهم في الدنيا وأصحابهم، فيفقد رجل من أهل الجنة صديقا له في الدنيا فيسأل عنه فيقال هو في النار، فيقول: يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنة إلا بصديقي فلان، فيأمر الله فيخرج صديقه إليه. فتعجبوا الناس في النار يقولون: عجبا، من أخرجه؟ من شفع له؟ أبوه شهيد؟ لا. أخوه شهيد؟ لا. شفع له الملائكة المقربون؟ لا. الأنبياء المرسلون؟ لا. من شفع له؟ فيقال: شفع له صديقه فلان. عندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، إن في ذلك لآية.